يقول: لماذا أورد المصنف في ثلاثة الأصول وأدلتها في الأصل الأول في العبادات كلها أفعالا قلبية؟ هل توحيد العبادة يختص بالعبادات القلبية؟ الجواب: توحيد العبادة لا يختص بالعبادات القلبية، ولا المصنف قصرها على العبادات القلبية، فالذبح والنذر عبادتان ليستا قلبيتان، وبهما ختم ما ذكره من العبادات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.